فلما دار الحديث إليه حصر البرنوس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال النووي رحمه الله باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. المخداد بن الأسود، المخداد بن عمرو بن الأسود الكندي يقول كان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلبة ابن مالك بن ربيعة، هذا نسبه الحقيقي. وكان الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، قد تبناه في الجاهلية فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف. فهو الصحب أن يقال المخداد، أن المقداد مثلا هو الرواية، أن المقداد ابن عمرو ابن الأسود، يقول هذا مما يغلط في ضبطه، ابن عمرو ابن الأسود، لأن عمرو لأن المخداد هو إيه؟ هو ابن الأسود. الله. لأنهما ليس واقعا بين علمين متناسلين. لو قرئ ابن الأسود لفسد المعنى وصار عمرو ابن الأسود، وذلك غلط صريح، زي عمرو عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم. عبد الله بن عمرو ده هو عبد الله هو ابن أم مكتوم، وعبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله ابن أبي ابن سلول، لأنه عبد الله هو ابن سلول، مش أبي هو ابن سلول، وعبد الله ابن مالك ابن بحينة. لو احنا قلنا ابن بحينة يبقى مالك هو ابن بحينة، لكن بحينة دي أم عبد الله. محمد بن علي ابن الحنفية، علي هو ابن أبي طالب، مين ابن الحنفية؟ محمد. يبقى لازم نخلي ابن دي بالألف زي ما هي. إسماعيل بن إبراهيم ابن علي، إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه، راهويه ده لقب أبو إسحاق، هو إبراهيم راهويه دي أقصد، كلهم وكل دي أمهات. رهويه مش عارف مين، بس هي رهويه. ها لقب مين؟ لقب ابوه ولا لقب حد تاني؟ لقب ابراهيم. صح، رهويه لقب ابراهيم، صح كده. يقول وكان المخداد رضي الله عنه من اول من اسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اول من أظهر الإسلام بمكة 7 منهم المقداد، وهاجر إلى الحبشة يكنى أبا الأسود، وقيل أبا عمرو وقيل أبا معبد. وأما قوله كان حليفا لبني زهرة فذلك لمحالفته الأسود ابن عبد يغوث الزهري. ذكر ابن عبد البر أن الأسود حالفه أيضا مع تبنيه. سمي كنديا لأن والد المقداد حالف كندة فنسب إليها، أما هو فهو بهراني صلبية من بهراء. سبب ذلك كما يقوله سفيان عن صهابة قال: كنت صاحب المقداد بن الأسود في الجاهلية، وكان رجلا من بهراء فأصاب فيهم دما فهرب إلى كندة فحالفهم، ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة فحالف الأسود ابن عبد يغوث. فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء لكونه الأصل، وكذلك إلى قضاعة، وتصح نسبته إلى كندة لحلفه أو لحلف أبيه، وتصح إلى زهرة لحلفه مع الأسود. قال رحمه الله: وقوله فلما أهويت لأقتله أي ملت، يقال هويت وأهويت. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، الفاعل في قوله أقالها هو القلب، معناه أنك إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، فقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب، يعني وأنت لست بقادر على هذا، فاقتصر على اللسان فحسب، يعني ولا تطلب غيره. وقول أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، معناه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم. وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه. وذو البطين أسامة لأنه كان ذو بطن، كان له بطن عظيم. وقول: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم أو أحدثكم عن نبيكم، له وجهين: إما أن تكون لا زائدة، والثاني أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي، لكني الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا. وذكر الحديث. قال: أما معاني الأحاديث وفقهها، فقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال لا إله إلا الله: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، اختلف في معناه. فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن الخصار المالكي وغيرهما، أن معناه فإنه معصوم الدم، محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل، كما كان هو قبل قول لا إله إلا الله. قال ابن القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصص، للقصاص عنك. بل هنا بعد أن بلغه الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار بالتأويل، يعني الإنسان يعلم الحديث ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قتل بلا يعني قتل إنسانا بهذه الطريقة، فهذا لا يعتد بكونه يدعي التأويل، إنما تأول الصحابة ذلك رضي الله عنه. ومن فعل مثل ذلك فغالبا هو متأول، أما أن يقول تعمدت قتله وأنا أعلم الحكم فهذا يستحق القصاص فعلا. قال القاضي: وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم، فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية وفسقا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة، فقد يستدل به لإسقاط الجميع، وإن التأويل مسقط لليه؟ للكفارة وللدية ونحو ذلك. وقد يحتج به في مسألة قتال الفتن بأنه يسقط فيها الايه؟ التبعات. لكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، فإنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يجعله مسلما. وفي وجوب الدية قولان للشافعي، قال بكل واحد منهما بعض من العلماء. هو الظاهر الله أعلم وجوب الدية إن كان له أقارب من المسلمين، فالمسألة هنا طبعا محتملة أن هذا الرجل هل بقي له من ورثته أقارب مسلمين فتجب لهم الدية، أم أنه من قوم كفار فلا تجب الدية. ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول. المحرم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره، ومحتمل ما ذكرناه. يقول: أما ما فعله جندب ابن عبد الله رضي الله عنه من جمع النفر ووعظهم، ففيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل، إن يقول أيام فتنة ابن الزبير. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه، فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. أما قول أسامة في الرواية الأولى: فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة قتلته؟ وفي الرواية الأخرى: فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه يعني أسامة فسأله. فيحتمل أن يجمع بينها بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه، فجاء البشير فأخبر به قبل مقدم أسامة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد قدومهم فسأل أسامة فذكره. وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني ذكرته يعني لما سألني. هذه الأحاديث صريحة فيما بوب عليه البخاري من تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله، لأنه ثبت بذلك عصمة دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. والعبرة بالأقوال، ولا يمكن أن تبنى الأحكام الظاهرة على أعمال القلوب. ومن هنا قلنا أن من ادعى للا إله إلا الله شروطا يبحث عنها في الباطن ويسأل صاحبها عنها فهو على بدعة، إنما الشروط الباطنة إنما هي في أعمال الآخرة، إنما هي في أمر الآخرة. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، لم يقل عصم دمه وماله. فشروط لا إله إلا الله التي ذكرها بعض أهل العلم المتأخرين إنما هي لنفع صاحبها في الآخرة وليس ليبحث عنها في الدنيا، فاليقين لا يمكن أن يعرف، والعلم التفصيلي حتى العلم كذلك لا يمكن أن يعرف هل علم هذا الإنسان ذلك، لأن العلم واليقين متلازمان، إنما الإنسان يوقن بما علم. فإذا كان الإنسان يعني لا يدري ذلك، كذلك الإخلاص، كذلك المحبة، كذلك الإنقياد الذي هو شرط في قبول لا إله إلا الله هو الإنقياد القلبي، وكذلك القبول المنافي للكبر، كل هذه أشياء باطنة، فلا يجوز أن تجعل شروطا في قبول لا إله إلا الله في الظاهر. وهذه الأحاديث غصة في قلوب في يعني في حلوق المبتدعة الذين ينكرون أن يثبت حكم الإسلام بمجرد النطق بالشهادة ويحاولون لها تأويلا، فمنهم من يقول هذه أخبار أحاد مخالفة للقواعد. سبحان الله، هذه هي القاعدة، العلماء يستنبطون منها القاعدة، والأحاديث مقدمة لأنها هي بذاتها قاعدة، فكيف إذا كانت هي موافقة للقواعد الكلية في الشريعة، هي تدل على هذه القواعد الكلية وهي أن العبرة في عصمة الدم والمال وثبوت حكم الإسلام مرتبط بمجرد النطق بالشهادة. مسألة يعني ما يدعيه يعني أهل البدع من أن ذلك يعني إنما هو في أحوال معينة، نقول هذا هو الأصل، والأحوال الأخرى هي المستثناء، وهو أنه إذا كان هناك كافر يقول لا إله إلا الله حال كفره، فهذا لا يكتفى فيه بلا إله إلا الله، لابد أن يضيف إليها غيرها كفره بما يعني كان عليه قبل ذلك. إذا كان كفره بغير جحد هذه الكلمة، كان يكون كفره بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لابد أن يضيف إلى ذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكونه كان كافرا مثلا بجحد فريضة من الفرائض أو باستحلال محرم من المحرمات، فهذا يكون إسلامه بالإقرار بما كان منكرا والرجوع عن استحلاله المحرم تصريحا مع نطقه للشهادة، فهذا حال استثنائي. لكن الأصل أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله ثبتت عصمة دمه وماله وصار بذلك مسلما، وهو يصير بذلك مسلما ظاهرا في أحكام الدنيا وباطنا إن كان قلبه فيه هذه الكلمة، لأنه إذا قالها قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أقالها أم لا، إذا قالها قلبه فهو مسلم، ومعنى يقولها صادقا مخلصا كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يعني دلالة على أنه يقال قول القلب، قول القلب يعني تصديقه ويقين، أنه قال تعالى ما أقالها أم لا، فقول العلماء قول القلب وقول اللسان كلام صحيح مأخوذ من هذا الحديث، والله أعلم. لا، هو وجوب الكفارة اللي انت سمعت عليه والدية، وده يا إما إسقاطه عشان الشبهة وإلا فهي واجبة أصلا، يبقى يعامل كمسلم. والأحاديث الصحيحة الأخرى حديث خالد بن الوليد صريحة في أن رسول الله وداهم دية الذين قتلهم خالد رضي الله عنه حين قالوا صبئنا صبئنا، فهؤلاء وداهم خالد رضي الله وداهم النبي صلى الله عليه وسلم، فده صريح في أن الكلمة تجعله بذلك مسلم، وده في الأحكام الظاهرة والباطنة إذا كان قلبه قد قالها كما ذكر. فمسألة أنه متوقف عن الحكم بإسلامي معناه أنه بيعمله ككافر، لو كان كذلك لما كان الأصل فيه الإيه؟ أنه كافر. فالإنسان لو قلنا في واحد كافر توقفنا عن الحكم بإسلامي يبقى إذا إيه؟ ما زال كافرا. لو واحد مسلم توقفنا عن الحكم بكفر لاحتمال وجود عذر، لاحتمال وجود شبهة، يبقى ما زال إيه؟ مسلما. يعني واحد يقول إنه لا ندري أهو ممن يعذر بهذا الجهل مثلا أم لا يعذر، هذا الأمر مما وصله أم لم يصله، طب إحنا ما نعرفش، فنتوقف عن ذلك. يبقى الأصل فيه إنه إيه؟ إنه مسلم، ما فيش حاجة مرحلة متوسطة ما بين الإيه؟ من الاثنين، هيبقى لا يحكم عليه بإسلام ولا بكفر، هو يظل مرحلة معينة لا يحكم عليه بإسلام ولا بكفر. هذا من بدع يعني المعاصرين، وهي أصلا يعني أساسا شبيهة ببدعة المعتزلة، مسألة التوقف فلا يحكم له بإسلام ولا بكفر، دي أصلا من يعني شبيهة ببدعة المعتزلة. حقيقة مين؟ لا، ده احنا اللي بنقول يلزمه كده، بس هو كأنه يستكثر هذه المسألة فاخترع مسألة التوقف، لكن هو مش عايز يتقال عنه انه بيكفر، ولكن هذا لازم في الحقيقة، لان اذا ما حكمتش باسلامه فلا بد ان تعامله ايه؟ كأنه كافر. هو صح فعلا، حقيقة المذهب اللي هم عليه هو كان كده فعلا، ولكن لما يعني ايه اشتد عليه النكير فلجأ الى الايه؟ للتوقف يعني، او كحل وصف. يقولون عن هذه الأحاديث يقولوا أنها إيه؟ أنها وقائع عيان محتملة، مع أن حديث المقداد الأسود ليس وقائع عين، ده بيسألوا عن حكم رأيت لو أن رجلا، لو لقيت رجلا من الكفر، دي مش وقائع عين، ده رفض عام، وإنما هو ورد على صيغة سؤال على كأنها واقعة، لكن هذا من الحديث العام. يقول المسألة مسألة دلالة، فإذا كانت الكلمة تدل على الإسلام قبلت. فهو يعني من أين لنا بدليل أوضح من ذلك؟ مسألة الدلالة على الإسلام هي لابد أن تجعل دلالة، أن الذي يجعل هذه دلالة أو عدم دلالة هو الشر. فمسألة أن يقول أن المسألة مسألة دلالة الكلمة على إرادته الإسلام، نحن لا دخل لنا بما يريد في الباطن، نحن لنا بما ظهر منه، والشرع هو الذي جعل ذلك دليلا على الدخول في الإسلام. ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول: ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام ممن جاءه يشهد أن لا إله إلا الله ويعصم دمه وماله بذلك ويجعله بذلك مسلما، وهذا أمر ظاهر جدا متكرر مستفيض، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعاملون الناس. مسألة أن كلمة لا إله إلا الله كانت في الماضي أو في ذلك الزمن يعني تدل على البراءة من الشرك عند الناس وهم يعلمون معناها، وأما الآن فهم لا يعلمون معناها، كلام من أفسد الكلام وأبطله. فلا إله إلا الله كانت ولم تزل علامة على البراءة من الشرك. كون إنسان يرتكب شركا بعدها لا يقدح في أنه قد دخل في الإسلام ثم خرج منه، فالذي قالها دخل ثبت حكم الإسلام في حقه. فإذا ارتكب شركا بعد ذلك بغير مانع من موانع التكفير فهذا خرج من الإسلام بعد ثبوته له. ومسألة أن كل الناس كانوا يعلمون معناها على ما يقصد هؤلاء المبتدعة، يقصدون بالتفصيل التام لمعناها، هذا كلام ليس بصحيح. فقد كان في الناس العرب وغير العرب، وكان فيهم من العرب من لا يعلم تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، منه أناس من قريش أنفسهم. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل قولهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، منافيا للا إله إلا الله. فقال: قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا صريح في أنهم يعني كان بعضهم لا يعلم تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يشترط معرفة التفصيل، لا يكتفي بالإجمال، بل يقول لابد مثلا من معرفة الولاية والحكم والنسك وأنواع النسك مثلا وأنواع الولاية وغير ذلك. فهو يشترط تفصيلا لا يشترط الإجمال فقط. الواجب أن يكتفى بالإجمال أنه لا يعبد إلا الله، ثم بعد ذلك يبين له أنواع العبادات. يعني أما أن غير العرب كانوا أبعد عن معرفة التفصيل فهذا أظهر. فمسألة أن الكلمة يعني تدل في الإجمال على نفي الإلهية عن غير الله فهذا هو الواجب اعتماده وقبوله من الناس. وأما أن يقرروا أن كل إله لابد أن يكفر به تصريحا، مثلا كل إله باطل، يقول أنا كفرت أن الشمس إله وأن القمر إله وأن الوثن إله وأن الصليب إله، لا، بإجماع أهل العلم أن ذلك لا يشترط، بل يكتفى فيه بالإجمال كما ذكرنا. فإن تبين أنه ما زال مصرا على الشرك فعد بذلك مرتدا، إلا أن يكون ممن يقول لا إله إلا الله على كفره، فلا يثبت بذلك إسلامه حتى يضيف إليها الخروج مما كان عليه. استكمل بعض الصلاة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه: وكذا قول سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى أقتله ذو البطين. كان هذا هو الذي جعل سعد رضي الله تعالى عنه وأسامة وغيرهما من الصحابة كابن عمر يعتزلان القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك خوفا من قتل مسلم بغير حق. وهذا ظاهر منه أنه لم يظهر لهم من المحق من المبطل في القتال، ورأوا أن هذا جملة قتال الفتنة فتمسكوا بالأصل، وهذا هو الواجب على من لم يعلم من المحق ممن الباغي في قتال الواقع بين المسلمين. ولا نزاع بين أهل العلم في أن قتال أهل البغي مشروع مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه، قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والكل متفق في الجملة على أن من ظهر له من المحق ومن هو الباغي أنه يجب عليه نصرة المحق، وأما الذين توقفوا فلأجل عدم معرفتهم من المحق من المبطل أو من الباغي ومن العدل، فتمسكوا بالأصل وهو عصمة الدم حتى يتبين خلاف ذلك. والصحيح في هذه المسألة التي فيما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الواجب على كل واحد منهم كان مختلفا بحسب اجتهاده، فأما في حقيقة الأمر ومن كان المصيب في الاجتهاد فهم الذين وافقوا عليا رضي الله تعالى عنه ومن معه، وكذا في فتنة ابن الزبير، ونسبة الفتنة إليه ليس لأنه هو الذي كان سببا فيها، بل الصحيح عند جماهير أهل السنة أن ابن الزبير رضي الله عنه كان أمير المؤمنين وكان هو المحق وكان الآخرون خارجون عليه، ولكنهم قهروا الناس بالسيف وقتلوه وغلبوا فاستقر الأمر لهم منعا لمزيد من سفك الدماء، فنسبة الفتنة إليه لأنها وقعت في زمنه أو بسببه وليس لأنه هو الذي فعلها. فكان الواجب يعني على من علم الحق أن ينصره، ولكن إذا استقر الحال على غلبة أهل البغي وتمكنوا من البلاد صارت الولاية هنا ولاية شرعية صحيحة لأجل منع سفك الدماء بغير مصلحة راجحة. وفيه دليل حديث أسامة على عدم العمل بالقرائن إذا خالفت البينات والأدلة، لأن القرينة قوية جدا في أن الرجل قال لا إله إلا الله متعوذا، ولكن لا عبرة بذلك في مقاومة البينة وهي أنه نطق الشهادة، والشرع قد جعل هذه دلالة قاطعة أو دلالة أكيدة على الدخول في الإسلام ما لم ينقضها بشيء آخر. فالاستكثار من استعمال القرائن في رفض البينات ليس من طريقة أهل العلم، وفيه تعظيم فضل هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ربما كانت هذا الإنسان يعني هذه الكلمة لو قالها صادقا تلك اللحظة لجاءت تحاج عنه فيكون إثما عظيما في حق من قتله. قال مسلم حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. قال النووي رحمه الله: أما معنى الحديث فتقدم أول الكتاب وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أن حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاصم ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة، فيكفر ويخرج من الملة. وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، والله أعلم. وهذا هو معنى توقف السلف، ليس أنهم يتوقفون عن حكم المسألة ويجعلون فيها احتمال التكفير، فإن من يكفر بمثل هذا بغير استحلال هو من الخوارج، ولا نزاع بين السلف فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل الذي غش في الطعام معاملة المرتد، ومع قوله صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السيف فليس منا، فمع قوله ذلك فقد ثبت أن الطائفة الباغية باقيت معها أخوة الإيمان، وهي قد سلت على أهل العدل السيف. قال عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وصدر الآية يؤكد هذا المعنى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فهذا يدل على أنه رغم ورود الاقتتال المستلزم لسل السيوف لا يخرجون من الملة بذلك، فهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء في الجملة، أنه لا يخرج من الملة إلا أن يستحل كما ذكر. وأما إذا كان متأولا فربما لم يأثم إذا لم يقصر في طلب العلم، بل يقال اجتهد فأخطأ، هذا له أجر واحد، وأهل العدل اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران. وأما من كان في قتال الفتن يريد الدنيا فهو آثم على أي حال، حتى لو كان ضمن طائفة العدل، وإنما يقاتل لأجل مصلحة دنيوية، لا يقاتل لأجل أن يفيء الناس إلى أمر الله. ولذلك كان كثير من أهل الفتن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه كانوا مشاركين في الفتن التي وقعت بين الصحابة، لا لغرض إصلاح ذات بين المسلمين أو إصلاح أمورهم، بل إنما كانوا يقاتلون لأجل ما ينالون من نصيب، أو يريدون أن ينالوا نصيبا من جاه أو ولاية أو نحو ذلك. ولما وجدوا الصحابة أو شكوا على الاتفاق أشعروا القتال بين الفريقين. فهؤلاء وإن كانوا ضمن أهل العد إلا أن نيتهم الخبيثة منعت أن يكونوا لهم أجر في ذلك. ولذا كان المسلم في جهاد الكفار يعمل لأجل الذكر أو لأجل الأجر الدنيوي ولا يريد وجه الله كان آثما، فبالأولى أن يكون ذلك في قتال المسلمين. الغرض المقصود أن توقف سفيان ليس توقفا عن الحكم، بل توقف عن يعني التأويل بهذه الطريقة، لكي لا يفقد الحديث ترهيبه للناس وتخويفه من مقاتلة المسلمين. لذلك كان يقول بئس هذا القول، وهذا يستعمل في أحوال مختلفة. فلو كان الإنسان في وسط قوم من الخوارج لزمه ذلك التأويل أو نحوه، وإذا كان في وسط قوم يعني يتساهلون في أمر القتال ويشكون أن يقع بينهم يعني فتنة من استسهال قتل المسلمين لزمه ترك التأويل. فالأمر متفاوت، إذا كان هترتب عليه فساد اعتقادي لابد من بيان الأمر، إذا كان سترتب عليه فساد عملي فينبغي أن يترك كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم يكن يخاف عليهم فساد اعتقادي قطعا، وإنما كان الذي يخاف وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم مرات وهو وجود الاقتتال، ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم بغير تأويل ولا تفسير، قال من حمل علينا سلاحا فليس منا، وكذلك الذي فعله مع صاحب الطعام في السوق، من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا، لأنه في مقام تعليم أمر اعتقادي يترتب عليه أن المسلمين سوف يكفرون، هذا كان مأمونا لأن الصحابة يعلمون منزلة التوحيد وأنه لا يكفر المسلم بذنب وأن الله عز وجل يغفر ودون الشرك لمن يشاء، فاستقر الأمر عندهم، فلذلك كان الخطر من الأمر العملي وهو أمر الشهوة وتفضيل المال ونحو ذلك، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني أو من غشنا فليس منا، وهذه الصيغة ليست صريحة في التكفير، ولذلك يمكن أن تؤول الأدلة التي استدل بها مثلا من قال بتكفير ترك الصلاة في أنه ليس بمؤمن أو ليس منا، ليس على طريقتنا، أقصد ليس منا ونحو ذلك، فبعضها منطوق وبعضها مفهوم تدل أنه إذا لم يفعل فليس منا، كما في قوله تبارك وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها أنهم إذا لم يصلوا ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إيه؟ ليسوا بإخوان لكم في الدين، أي ليسوا منكم، ليس كذلك؟ فإذا كان المنطوق قابل للتأويل فالمفهوم أولى بأن يقبل التأويل بالأدلة، أي أدلة؟ أدلة فضل التوحيد وخروج عصاة الموحدين من النار، والله أعلى وأعلم. اللي هو إيه بقى؟ لا لا ليس على هدينا، الظاهر والله أعلم أن هذا في مقام الترهيب، ووجود الاستحلال بغير حق ولا شبهة ليس مما يتوقع وجوده ولا هو حصل، لما تيجي تدور كده أنه عبر التاريخ حصل كده إلا من زنادقة كفار، ما يحصلش معاهم من أنواع الكفر الأخرى ما هو أوضح من مسألة حمل السلاح، يعني يقول مين اللي استحل اقتال المسلمين مثلا زي الباطنية والقراميطة مثلا، واللي هم ملهمش تأويل ولا إنما هم لأنهم يكفرون المسلمين واخبرك ويعتقدون ضلالهم، أما أن يكون واحد بغير حق ولا تأويل ويستحل فهذا لا تكاد تجده في كل الحروب التي وقعت، فإن نقول حمله على المستحل ده فيه يعني بعد، لماذا؟ أولا لأن المستحل سواء حمل السلاح أو لم يحمله فهو كافر، والحديث علق الأمر على إيه؟ على الحمل، إحنا كده علقناه على حاجة تانية، فالأصح والله أعلى وأعلم إنه هو ليس منا أي ليس على طريقتنا، رغم إنكار سفيان لذلك التأويل، إنما قاله سفيان كما ذكرنا لأنه هو كان في مقام قتال بين ليه يعني التحذير، يعني إنما كان الواقع يشهد كثير من الفتن، فينبغي أن يترك هذا الحديث لئلا يستهين الناس بالقتال ولئلا يستهينوا بسل السيوف على بعضهم، فذلك أمر عظيم الخطر، ينبغي أن تترك هذه الحديث على ظاهرها بلا تأويل عندما يخشى اندلاع الفتن بين المسلمين. أنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف، بغير ألف يعني مش أو، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا كالذي قبله في هذا الباب، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعواء بدعوى الجاهلية. ونحن نسينا في الحديث السابق نقرأ الكلام. الصبرة حديث أبي هريرة الماضي، حديث الصبرة الكومة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبيص، أصابته السماء أي المطر. قوله من غش فليس مني، من غش يبقى الغش محرم في كل الأحوال، لأن البعض يقول أن غشنا يبقى خاص بالمسلمين، لا، المسلم يفي بالعقد ولو كان مع كافر، ولذلك إذا اتفق معه على أمر لم يجوز أن يغشه فيه، لأن هذا عقد. قد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الغش يعني يعنى به إظهار شيء وهو يبطن خلافه. قال حدثنا الحكم ابن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى واجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. في الرواية الأخرى عن عبد الرحمن رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال ثم أفاق قال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. في الرواية الأخرى قال ليس منا ولم يقل بريء. قال النووي رحمه الله الصالقة وقعت في الأصول بالصاد وسلق بالسين وهما صحيحتان، السلق والصلق وسلق وصلق، وهي صالقة وسالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم يعني رفعوا صوتهم في ذمكم، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. هذا هو المشهور الظاهر المعروف. وحكى القاضي عياض عن ابن العربي أنه قال الصلق ضرب الوجه، أما دعوى الجاهلية فقال القاضي هي النياحة وندبة الميت، الندب اللي هو رفع الصوت بذكر فضائله مع البكاء، من لنا غيرك ونحو ذلك، والدعاء بالويل يا ويلنا وشبهه، والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. وقوله تصيح برنة، الرنة صوت مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة، يقال أرنت فهي مرنة ولا يقال رنت. وقال ثبت في الحديث لعنت الرانة، لو الصويت واضح جدا هو التي بصوتها. هي بس بيقولوا ان الرنة دي لعنة الرنة لعله من نقلة الحديث. قال صاحب قول هذا كلام صاحب طريق. قال أهل اللغة الرنة والرنين والإرنان بمعنى واحد، يقال رنة وأرنت لغتان، حكاهما الجوهري. وفيه رد لما قاله ثابت، رد لما قاله من إنكار الرنة وزعمه أنه من نقلة الحديث. وثابت بيقول في الحديث لعنة الرنة ولعله من نقلة الحديث، ماشي كده؟ فهو بيقول ده مش صح، ده هذا كلام صحيح في اللغة، وأنه وجه من وجوه اللغة أن يقال الرنة. قال القاضي عياض رحمه الله قوله أنا بريء ممن حلق أي من فعلهن أو ما يستوجبن من العقوبة أو من عهدة ما لزمني من بيانه، أصل براءة الانفصال، لأنه منفصل عنه بريء منه ليس على طريقة، كما قال عز وجل فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فهو يتبرأ من عمله، وقد يطلق الكلام أنه بريء منه، ومثله قد برئت منه الذمة، من برئت منه الذمة يعني إيه؟ ليس له عهد عند الله عز وجل، هذا لا يلزم منه الكفر، وإن كان ظاهره كذلك، لكن باتفاق أهل العلم أن ذلك هو من الأمور المحرمة لا المخرج منه إلا أن تستحل. قال حدثني شيبان بن فروخ وعبد الله ابن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. يا سبحان الله، مباحث ذلك الزمان على لأمراء يعني ذلك الوقت، كان مين أمراء ذلك الزمان في زمن حذيفة رضي الله عنه، يعني خلفاء المسلمين فعلا وأئمة عدل وهدى على أقصى أحوال، يعني لو ثبت أنه كان مثلا أيام معاوية، فمعاوية رضي الله تعالى عنه خير ملوك المسلمين ومن فضلاء الصحابة رضي الله عنهم ومناء الوحي، ومع ذلك يعني ذكر حذيفة الحديث ليدل أنه بعمومه يشمل ذلك، وأن هذا الأمر أمر منكر، فكيف بمن ينم الحديث يعني لأجل حرب الدين. قال العلماء النميمة نقل الكلام، نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، إلى المقول فيه ممكن يكون ينقله إلى غيره، لكن الأكثر أنه ينم يعني يوصل الحديث، والقتات هو النمام طبعا كما هو، يوصل الحديث إلى من يكره أن يسمعه لأن الكلام في ذمه أو تنقيص. النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. قال وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول، يعني لو عارف أنه الكلام ده فلان يكره أن ينقل عنه، اللي تكلم الكلام ما يحبش ان ده تقال ان فلان قال كذا، ولو المنقول اليه لو السامع او ثالث، وسواء كان الكشف بالنكاية يظهر بالكناية، في بعض النسخ عندكم بالكناية، طبعا هي الصحيح طبعا الكناية يعني عدم التصريح، او بالرمز او بالايماء، يعني لو بالاشارة فقط او بانه يحكي له حكاية يدل يفهم منها المقصود. فحقيقة النميمة، حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة، مع إن هو حقه ذلك، ولكن يكره أن يقال عنه أنه يخفي المال في المكان الفلان. قال وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاسق، الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى، سبحان الله. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك، السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا، فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. سبحان الله، يعني ستة أمور تكاد تكون من أصعب الأمور على الناس، ولو التزمت لا انتهت النميمة من المجتمع وانتهت الغيبة كذلك. يقول هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله: وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته. ثم الحذيفة رضي الله عنه لماذا كره ذلك؟ لأن هذا مما لا يستحق نقله، كونه ينقل الناس بلا تهمة، ينقل الحديث للسلطان بلا تهمة من الناس، هذا أمر يؤدي إلى إفساد ذات البين، ويؤدي إلى وقوع الفتنة بين المسلمين. فإنما الذي أجازه الإمام النووي رحمه الله ذكر جوازه متعلق بوجود منكر بالفعل، وجود معصية وإثم يراد منعه، والعبرة بالنية. أما نقل الكلام المجرد يعني فلان نهاردة رأيته يلقى فلانا وفلان يتكلم مع فلان، هذا يؤدي إلى الوقيعة بين الناس، لكن إذا كان هناك من باب النصيحة فنعم. يقول: فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب الموضع. الواجب بمعنى أو في حالة ما إذا كان يترتب على عدم الإبلاغ ضياع حرمة، كما نبي على ذلك في حديث من رأى منكم منكرا في الغير هذه في أمر التجسس، أنه تفوت حرمة يمكن استدراكها إذا لم يتجسس أو إذا لم يكشف. إذا لم يكشف الأمر تفوت الحرمة، كإنسان يراد قتله أو امرأة يراد الوقوع بها، فإذا لم يكشف الأمر تمت المعصية والجريمة. لا يدخل الجنة نمام، فيه التأويلان المتقدمان: أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم، الثاني لا يدخلها دخول الفائزين، أو أي لا يدخلها حتى يعذب في النار، أو لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم ينم ولم يغتاب ونحو ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. في الرواية الأخرى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. والمنفق سلعته بالحلف الكذب. والمنفق سلعته، نعم صحيح، هو الصحيح كده، نفق السلعة بمعنى جعلها نافقة بمعنى مقبولة لدى الناس. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال معاوية: ولا ينظر إليهم. هذا حديث آخر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه. معذرة البرد، ده حديث تاني. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. في الرواية الأخرى: ورجل ساوم رجلا بسلعة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال النووي: هو على لفظ الآية الكريمة، قيل معناه لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا، بل بكلام أهل السخط والغضب، وهذا صحيح، لأن الله يقول لأهل النار: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ قال: اخسأوا فيها. وقيل المراد الإعراض عنهم، وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، وده نفس المعنى الأول ونفس الكلام، ولا يكلمهم تكليم أهل الخيرات ملائكة بالتحية. الصحيح الأول أنه يكلم أهل الخيرات، التأويل الأخير ده كأنه يشبه كلام المعتزلة، لأنهم لا يثبتون كلام الله. الحديث بمفهومه يثبت كلام الله لمن لم يرتكب هذه الذنوب، أن الله يكلمه تكليم إكرام ومحبة. ومعنى لا ينظر إليهم أي يعرض عنهم، ونظروه سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم، أو نقول نظر رحمة، هذا نظر خاص غير يعني البصر العام، أن الله عز وجل ينظر إليه نظر رحمة، بدل من أقول النظر هو الرحمة نقول نثبت النظر، لكن هناك نظر رحمة هناك إيه؟ نظر رؤية عامة يعني، لكن هو يشبه أن يكون تأويل. لا هو لا هم اصلا لا ينكرون ذلك، لا ينكرون صفه البصر. ومعنى لا يزكيهم لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، قال الزجاج: معناه لا يثني عليهم. قال الواحدي: والعذاب الذي يخلص الى قلوبهم وجعه. قال: والعذاب كل ما يعني الانسان ويشق عليه، كل ما يعيي الإنسان، يعييه يعني يجعله في إعياء ويشق عليه. قال: واصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع، يقال عذبته عذبا إذا منعته، وعذب عذوبا أي امتنع، وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطش، فسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. وده في نظر ان عذاب اهل النار يسمى عذاب وليس إيه؟ للمنع، بل ليذوق الالم وليحصل المشقه عليه. الكلام الاول اظهر. فاما قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل ازاره، فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء، كما جاء مفسرا في الحديث الاخر: لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء، والخيلاء الكبر. وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزارة، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: لست منهم، إذ كان جره لغير خيلاء. الظاهر الله أعلى وأعلم أن تعمد إسبال الإزار وغيره من الثياب هو من الخيلاء، كما ثبت في الحديث: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبه الله. وأما حديث أبي بكر فإنه قال: إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعهد، فهو لا يتعمد إنزاله بل يسترخي، فهذا ليس مما فعله خيلا، لأنه في الحقيقة إنما ترك ما حدث وهو أنه استرخى لا أنه تعمد الإسبال. قال أبو جعفر: الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره، وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. قلت: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. المنفق سلعته للحالف الكاذب. إسبال إيه؟ ممكن خلاها طويلة جدا العذبة بتاعتها. والسروال كذلك إلى أسفل الكعبين، العمامة لغاية لو تنزل لغاية تحت. من جر ثوبا، جر يجر طرفه على الأرض. الإمام النووي ذكر مسألة الكم إذا زاد عن الحاجة، زاد عن، وذكروه في لغاية الرسل، بس الحديث ليس، إنما النص في ما أسفل الكعبين الإزار. مسألة الرزغ لا أعلم لها دليلا من الشرع، إن كان يعني هذا أمر عرفي فهذا محتمل إن إسبال الكم يكون إلى الإيه لما جاوز الرزغ، لكن ده ما فيش نص. الإسبال أشد، بس الصحيح إن هو خيطه، هو ده الحل، خيطه يقص. يقول: أما تخصيصه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى الشيخ الزاني والملك الكذاب والآية المستكبر بالوعيد المذكور، فقال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعده منها وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده. وإن كان لا يعذر أحد بذنب، يعني الشيخ الزاني مش معنى ذاك إن الشاب الزاني سوف يعذر، وإن المملوك الكذاب سوف يعذر، وهكذا. يعني وكذلك الغني المتكبر لن يعذر، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة النساء واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن، بالإضافة إلى صعوبة الزواج مثلا. يقول: وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك العائل الفقير، العائل الذي هو الفقير يعني قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع والقرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام وفعل الشيخ الزاني والإمام الكذاب إلا لضرب لنوع يعني من الاستخفاف بحق الله تعالى، والله أعلم. وهذا دليل على أن من فعل المعصية مع ضعف ذواعيها استحق عقابا أشد، فالذين عللوا مثلا وجوب الكفارة في قضاء رمضان بالجماع دون الأكل والشرب عللوها بأن داعي الشهوة في الزنا في الجماع أشد، وأما في الأكل والشرب فأقل فلا يحتاج إلى الكفارة. قلنا الكفارة نوع عقوبة، فينبغي أن تضاعف العقوبة عليه، على من ارتكب المحرم العظيم مع ضعف الداعي، لأن الكفارة ليس فقط زاجرة بل ليذوق وبال أمره، نوع عقاب. هي زاجرة قبل الفعل وبعد الفعل لابد من عقاب، قال عز وجل في كفارة قتل الصيد وليذوق وبال أمري. يبقى لو هو الداعي ضعيف وفعل الجريمة ينبغي أن يزاد عليه العقاب. فالصحيح أن ليس هناك فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب في وجوب الكفارة. وربما يتقال الأكل والشرب أشد. ده ممكن ده وجه تاني بقى. قياس على إيه؟ قياس وحديث أبي هريرة أن رجل أفطر في رمضان ومفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. مفهوم المخالفة أن من أكل عامدا فعليه القضاء والكفار. والاستمناء زيه يقاس على الجماع أو هو خلاص فطر. فكل من أفطر في رمضان متعمدا بغير عذر يبقى عليه القضاء والكفار وهو قول الجمهور. طب ماشي خليها بعدين. انا بتكلم ومال واحنا بنتكلم ايه التفريق وجه التفريق يعني. ده هو امر بكده عشان افطر مش عشان جامع وخلاص. هما لما جيهم ويجيبوا الفرق بين الفطر بالجماع والفطر بالاكل والشرب قالوا ان داعي الجماع اقوى. نقول طب ما ده يرد عليكم لان الكفاره مشروط مشروعه علشان تغليظ العقوبه. يبقى لما يكون الداعي ضعيف يبقى ينبغي تغليظ الايه العقوبه زي الحديث ده. اما الثلاث انا قصدي بس فايده الحديث ده مش قصدي بقى مناقشه المساله. فانتوا مسائل الشاذه دي مش عشعر. الاستمناء ده ما فيش خلاف فيه اصلا. ده ما ده قول ساقط. اللي يقول ان اللي افطر في اللي يستمني في رمضان مش مفطر. لا ده قول لا يعني اشذ الاقوال دي خلاص دي اقوال ما ساقطه فعلا. اما الثلاثه في الروايه الاخيره فمنهم رجل منع فضل الماء من ابن السبيل المحتاج ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشده قبحه. فاذا كان من يمنع فضل الماء الماشيه عاصيا فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم. فإن كان الكلام فيه فلو كان ابن السبيل غير محترم فإن الكلام فيه فإن الكلام في الآدمي المحترم يعني. فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له. طب يجوز يجوز إطعام الكافر ويجوز سقي الكافر لأن ذاك ربما نعم. وإن هو إذا يعني قتلتم فأحسنوا قتله وليس من يعني إحسان القتل أن يتركه عطشان حتى يموت. ها الحربي والمرتد. وأما الحالف كاذبا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد خصوصا ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك. وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم. لماذا؟ لأنه ما بيبيعوش عشان أنه فعلا نصيحة للمسلمين أن هذا هو الإمام الذي يستحق الإمامة بل إنما بايعه لأجل الدنيا التي يصيبها منه. فغش المسلمين وغش الإمام لأنه لم يفي له وأظهر له أنه يفي بالبيعة مع أنه إنما يفي لأجل ما يأخذ وتسببه إلى الفتن لغش المسلمين وإمامهم وتسببه الفتن بينهم بنكث بيعته لا سيما إن كان ممن يقتدى به والله أعلم. نسأل الله العفو والعافية. قولوا قولوا هذا واستغفر الله. ممكن يكون عالم بس ما عندوش قدرة ما عندوش كفاية في إدارة العمل. طب الأمثل ده في الإدارة لو أقل علم بس يكون عنده علم حتى لو علم تاني إيه؟ حتى لو أقل من الأعلى. حتى لو أقل يقول لماذا لا نقول إن أحاديث فضل التوحيد عامة وقيدت بالأحاديث الأخرى المقيدة لحديث دخول الجنة وهي أحاديث الوعيد. طب وماله ما هذا كلام صحيح ما ده اللي بنقوله. مقيدة بمعنى إيه؟ مقيدة بمعنى أنه لا يدخلها حين يدخلها أهله. ما عنده تقييد لا يدخلها إلا بعد أن يعذب في النار. مش معناها أنه ما يدخلهاش نهائي هتقول دي مقيدة. لا لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى إلا من حبسه القرآن. وإجماع أهل السنة. اللي عايز يزين الدراجة ويختار له لون أبيض يحط لون اللي هو عايزه، نيته بقى إذا كان هو بيفتخر ولا. دعاء عند المخاطر، هل مثلا يدعو لأم الناس؟ لا، يأمرهم بالدعاء. لو كان كده كان رسول الله دعا أولى. الله يدعي الوحدة. المشهور في الناس كلها كده عصر. ابتدع وبدع. نعم. لما تكون مشهورة كمان وسنة تبقى بدع. يسبح لله في مكان يوم الدين تبقى معصية. مش يسبح لله. بس هو ذبح لمين؟ عبد غير الله؟ طب ما تسبهش بالكفر، تسبه في ان هو في اعظم مكان ده، دي معصيه.